الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: رجل طلق زوجته وعنده ولد منها، يقول هل يجوز لي أن أخذ الولد للحضانة إذا كان والدها يشرب المنكر؟ وجزاكم الله كل خير. الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحضانة حق للمحظون، المتقرر عند العلماء أن الحضانة حق للمحظون، فينظر فيها ما هو الأصلح له. فإذا كان الأصلح لهذا الولد أن يكون عند أبيه حاضنا له، فإن الحضانة تكون لأبيه. وإذا كان الأصلح والأنفع لهذا الولد أن تحضنه أمه، فتكون الحضانة للأم. ومعرفة الأصلح من غير الأصلح إنما مرجعه إلى حكم القضاء. فإذا تنازعت أنت وأبوه على الحضانة فارفعوا أمركم إلى المحكمة الشرعية حتى ينظر فيها فضيلة القاضي ويراعي قضية المصلحة، فيقضي بحضانة الولد لمن هو أصلح وأنفع له، والله أعلم.